بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا هو عن التربية العلمية. والتربية العلمية موضوع يستحق الاهتمام، لأنه يرتبط بأصلين جليلين كما هو ظاهر من الترجمة. الأصل الأول وهو التربية، وهي إحدى الأصول العظام التي تتعلق بكل أمة من الأمم وبكل حضارة من الحضارات. والأصل الثاني هو العلم، والعلم أيضا أصل جليل، لأنه يتعلق بقاعدة من قواعد كل أمة وكل حضارة، وهو هنا يزداد جلالة لأنه يتعلق بالوحي الرباني الذي هو الخاصية التي يقوم عليها وجود هذه الأمة، أمة الإسلام. فإذا ارتبط شأن من الشؤون بأحد هذين الأصلين ارتباطا وثيقا كان ذا أهمية جليلة، فكيف إذا ارتبط بهذين الأصلين جميعا، بالتربية وبالعلم؟ ولسنا نعنيها هنا أي علم، بل نعني العلم المستنبط من الوحي الإلهي. ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن مثل هذا الموضوع. وثمة مداخل أخرى تتعلق بأهمية الحديث عنه، سنتجاوزها لضيق الوقت المخصص لهذه السلسلة. وإلا فلو تأملنا في واقع الأمة اليوم نجد اضطرابا شديدا، نجد فتنا مدلهمة، نجد بونا شاسعا بين ما خوطبت به الأمة في كتاب ربها. هذا البون شاسع جدا بين التكليف الرباني المتعلق بهذه الأمة، يعني الفرائض الإلهية المتعلقة بها، وبين واقعها. ومن أهم الأسباب لهذا البون الشاسع التخلف العلمي. والتخلف العلمي لا نريد به الجانب النظري فحسب، يعني لا نريد به ضعف تحصيل العلم فحسب، بل يدخل في التخلف العلمي أيضا ضعف التطبيق، ضعف التطبيق للعلم. هذا التخلف الشديد بين الفرض الإلهي المتعلق بوجود هذه الأمة، وهو فرض بين وظاهر، وبين واقعها، أحد أهم أسبابه هو التخلف العلمي. والتخلف العلمي لا علاج له إلا بالتربية العلمية. ومن مثل هذه التوطئة الوجيزة تظهر أهمية هذا الموضوع، ويظهر أيضا بعض معناه، وهو ما سنتعرض له في هذا المجلس بإذن الله عز وجل. بين أيدينا 5 لقاءات سنتعرض فيها لأهم معالم التربية العلمية من ناحية الوجود، مما يعني أننا لن نستطيع أن نتعرض إلا ربما على سبيل الإجمال والإيجاز الذي أرجو أن يكون غير مخل، لجانب التربية العلمية المتعلق بحفظها من الهدم، لأننا إذا أردنا أن نكمل أي بناء لا بد أن ننظر له من نظرين: النظر الأول ما يتعلق بإيجاده، والنظر الثاني ما يتعلق بحفظه من الهدم. والنظر الأول هو الذي يتعلق بتحصيل المصالح وتكميلها، والنظر الثاني هو الذي يتعلق بدرء المفاسد وتعطيلها. وبدون هذين النظرين لا يكتمل البنيان. قد نتحدث عن العلم وفضله وأسباب تحصيله ونحو ذلك، وقد تطبق هذه الأمور في واقع الحال، لكنها لا تؤتي الثمرة لا لتخلف في جانب الوجود، بل لتخلف في جانب الحفظ من الهدم، مثل فساد النية، طلب العلم لغير الله عز وجل. هذا شيء يتعلق بجانب الحفظ من الهدم، لا يتعلق بجانب الوجود، مثل يعني التخبط في طلب العلم، مثل الاستعجال في النظر أو التطبيق العلمي. هذه أشياء من خوارم العلم، لكنها خطيرة لأنها تؤدي إلى زوال أثره مع تحقق أسبابه وأركانه. فإذا هناك إنشاء للأركان واستجماع للشروط والأسباب، وهناك جانب آخر وهو إزالة الموانع. إزالة الموانع، أقول هذا الكلام إجمالا حتى تكتمل النظرة، لأننا قد يصعب علينا في هذه المجالس الخمسة أن نستكمل الموضوع بهذا التصور، لكن هذا لا يعني عدم أهمية الجانب الثاني أو عدم الاحتياج إليه، لا، هو مهم لأنه مكمل. وكثيرا ما تضطرب الأعمال وتفسد بل ويزول أثرها بالكلية لهذا الجانب فحسب، جانب الحفظ من الهدم. ولهذا من كمال الشريعة أنها جاءت بالجانبين معا واعتبرتهما معا في كل عمل من الأعمال، جانب إقامة المصالح وإزالة المفاسد المتعلقة بهذه المصالح. وهكذا الأمر في هذا الشأن، وهو شأن التربية العلمية. حديثنا إذن في هذه المجالس سينصب على جانب الوجود لا على جانب العدم، جانب الوجود. وجانب الوجود له شقان: شق يتعلق بالتحقق بالعلم، بتحصيل العلم، فهنا يكون الكلام عما يتعلق بإيجاد العلم وحفظه وتثبيته وتأصيله، إقامته على أصول راسخة، وهو ما نسميه عادة بالتعلم. والشق الثاني هو ما تلتفت الأنظار إليه عادة بمعنى التعليم، والنظر إلى وظيفة العلم باعتبارها التعليم فحسب هو نظر قاصر، لأن العالم ليست وظيفته هي تعليم العلم فحسب، ولهذا لا بد من تكميل الصورة. إذا انتهينا من جانب التحقق بالعلم ننظر في الجانب الآخر الذي هو وظيفة العلم، تحقيق العلم في النفس كيف يكون، أو ما هي وظيفة العلم. وطبعا لا يكمل الأول إلا بالثاني، ولا يقوم الثاني إلا بالأول. لا بد من تحصيل العلم أولا ثم توظيفه أو ممارسته ثانيا، وهذا هو الكمال البشري. إذا تحدثنا إذن سنتحدث عن هذين الجانبين بإذن الله عز وجل، وإن كان في هذه المجالس يهمنا حقيقة التركيز على الشق الأول لا لقلة أهمية الشق الثاني، لكن لاحتياجنا إلى تقديم صورة كاملة عن الشق الأول. أما ما يتعلق بوظائف العلم فنستطيع أن نفرد كل وظيفة منها بمجلس مستقل، لكن يهمنا أن نعرف اتصالها بهذا الجانب الذي سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. إذا جئنا للشق الأول الذي فهمنا الآن أنه هو مدار هذه المجالس، التربية العلمية، سنتحدث عنها من خلال أركانها، من خلال أركانها. ما هي الأركان التي تقوم عليها التربية العلمية؟ لذلك سنتحدث عن العلم أولا ثم عن المعلم يعني العالم في أكمل صوره، وفي أقل صوره طالب العلم الذي تأهل لتلقين العلوم الأولية لغيره من صغار الطلاب، ثم عن المتعلم الذي هو المتلقي للعلم، وهذا يبتدئ بأن يكون عاميا ليس عنده أدنى صورة علمية في ذهنه، وانتهاء بالعالم باعتبار أن التعلم لا حد له. فتلاحظون التداخل، نتحدث مرة عن العالم باعتباره معلما ومرة أخرى باعتباره متعلما. لما؟ لأن العلم لا حد له، التعلم لا حد له. ثم الركن الرابع وهو آلة العلم، الآلة هي الأداة التي ينتقل بها العلم، وهو الركن الأول، من المعلم يعني الركن الثاني إلى المتعلم وهو الركن الرابع. وآلة العلم هنا هي إجمالا تتعلق بأداتين جليلتين، الأولى مجلس الدرس والثانية القراءة. وهاتان الآلتان لكل واحدة منهما أحكام تخصها دون غيرها، ولهما جميعا أحكام مشتركة. فهذا هو صلب حديثنا إذن، سيدور على هذه الأركان الأربعة. وقبل ذلك سنوطئ لهذا الحديث بهذا الترتيب بمقدمة موجزة تتعلق كما هو معتاد بأهمية الموضوع وقد أوجزناها إيجازا شديدا في بضع كلمات. ثم بمعنى هذا الموضوع وقد أشرنا إليه إشارة، لكن لا بد أن نفصح عنها بصريح العبارة. إذن هذا هو ترتيب الحديث في التربية العلمية. سنوجز في كثير من المسائل، إما لوضوحها وإما للحاجة إلى إفرادها في مجالس مستقلة، لكن لا بد من ذكرها في هذا الحديث الإجمالي. والسبب هو أن أهمية هذه الحلقات تكمن في تقديمها لعرض متكامل للتربية العلمية، لا في تفصيل الحديث فيها. يعني ربما نتحدث مثلا عن حلقة العلم، عن الدرس، نتحدث عنه حديثا إجماليا يهمنا منه ترتيب أهم المسائل المتعلقة به لتكميل الصورة، لكن يمكن أن نفرد هذا الحديث بأحاديث أخرى مستقلة بعد ذلك نفصل فيها الحديث. وهكذا الأمر في القراءة، وهكذا الأمر في العلم وحده ومقصوده وغايته وتقسيم العلوم ومراتبها ونحو ذلك، هذا مما لا تكفي فيه خمسة المجالس هذه أصلا، لكن سنذكر أهم ما يتعلق به، لأن الهدف من هذه الحلقات المتتابعة هو تقديم صورة متكاملة للتربية العلمية. لن نستطيع أن نقدمها بكامل تفاصيلها، لكن هذا هو مقصودنا الأعظم، هو تقديم الصورة المتكاملة. ونحن نفترضها هنا أن هذه الصورة تقدم لطالب علم اتجهت نفسه لتحصيل العلم وتعلقت همته بذلك، لكنه يحتاج إلى رسم الطريق. ومعنى ذلك أن هذا الطالب يعرف فضل هذا العلم ويعرف شرفه، وهذا له طريقان، طريق نظري وطريق عملي. الطريق النظري بالتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي جاءت في بيان فضل العلم وبيان منزلة أهله، والطريق الثاني وهي الطريق العملية بالنظر في تاريخ هذه الأمة، لأن من ينظر في تاريخ هذه الأمة أدنى نظر إجمالي يظهر له بشكل لا لبس فيه منزلة العلماء فيها طوال تاريخها، ويعرف مباشرة أن أي خلل يصيب هذه المنزلة سيظهر أثره جليا واضحا لا على العلماء بل على الأمة بكاملها، وشواهد التاريخ أصدق دليل على هذه الدعوة العريضة. إذا أصيبت منزلة العلماء في الأمة، إذا قل نظر العامة إلى علمائهم، فاعرف أن المصيبة لن تتعلق بالعلماء وحدهم، لا، بل ستتسع المصيبة لتشمل عرض هذه الأمة بكاملها، والشواهد بينة ظاهرة. المقصود أن الحديث إنما هو لمن عرف فضل العلم واتجهت همته إلى تحصيله، فلن نتحدث عن هذا الجانب المتعلق بفضل العلم وشرف أهله ونحو ذلك، وهناك الكثير من المحاضرات وهناك الكثير من المصنفات المتعلقة بهذا الموضوع، منها ما هو موجز مختصر ومنها ما هو مفصل، وأما شواهد التاريخ يعني الدليل العملي على شرف العلم وفضل أهله فهو أكثر من أن يحصر في كتب التاريخ والتراجم والوفيات والطبقات، هو كثير جدا. ما معنى التربية العلمية؟ هذه الترجمة تتكون من جزئين، من التربية ومن الصفة المشتقة من العلم. لنتحدث بإيجاز عن كل منهما، لأنهما مفتاح إلى فهم المراد من هذا التركيب الوصفي، التربية العلمية. التربية هي الترقي في الكمالات، السعي لتحصيلها، المجاهدة للسير فيها، هذه هي التربية. هي تفترض أن الإنسان في حال يسعى للارتفاع عنه إلى حال هي أكمل في نظره. وهذه الكمالات ما هي؟ ما هي هذه الكمالات؟ لا يمكننا أن نحددها إلا بتحديد مصدر هذه التربية، لأن كل مصدر يزعم كمالا دون المصادر الأخرى. فنحن إن كنا نتكلم عن التربية باعتبار مصدرها الوحي الشريف، فالكمال ومرادنا بالطبع هنا هو الكمال الإنساني. الكمال الذي بينته نصوص الوحي يختلف عن الكمال الذي جاءت به حضارات الأرض المختلفة، أو الملل والنحل المتباينة، لأن كل واحدة منها تدعي كمالا ليس هو المقصود عند المصدر الآخر. وهذا موضوع من الأهمية بمكان. التربية تختلف اختلافا بينا باعتبار الكمال المنشود، والكمال المنشود إنما هو سعي لتحصيل السعادة الكاملة. والسعادة الكاملة تختلف من الدين الحق إلى المذاهب الأخرى الوضعية والملل والنحل المختلفة كما قلنا. فالكمال ها هنا الذي نتحدث عنه هو الكمال البشري، وهو كمال بوجه من الوجوه، لأن الحقيقة أن البشر لا يكملون، لكن هناك صورة هي أكمل الصور التي يمكن أن يصل إليها بشر، وهي تسعى للاقتراب من حال الكمال المعصوم الذي لا يصل إليه إلا من عصمه الله، وهم الأنبياء والمرسلون. فنحن نسعى إلى تحصيل ما يمكن من هذا الكمال، مع اعتقادنا أنه ليس هناك كمال، لأن خاصية البشر النقص. لكن هذا الكمال هو أعلى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان بعلمه وعمله جميعا. إذن هو ليس كمال علمي فحسب يعني نظري، ولا كمال عملي فحسب، بل هو مجموع منهما. هذا الكمال الذي نتحدث عنه هو الكمال الذي جاءت به نصوص الشرع، وهو مبني على أن السعادة، كل السعادة إنما هي في أن يكون المؤمن عبدا لله متذللا له، وهذه هي وظيفة الشريعة، تعبيد المرء لله عز وجل حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. هذه وظيفة الشريعة تتلخص في هذه الكلمة الموجزة. هذه الشريعة أنزلها الله عز وجل لما؟ لتحقيق التعبد لله عز وجل، لكي يصبح الإنسان عبدا لله باختياره، كما أنه عبد مملوك لله اضطرارا رغم أنفه باعتبار الخلق والتدبير. هذا هو الكمال، هذه هي السعادة. فإذن التربية التي تتعلق بالشريعة مصدرا وميزانا تختلف عن أي تربية أرضية أخرى. لما؟ لأن السعادة في المذاهب الأرضية الأخرى وفي الملل والنحل تختلف، قد تكون السعادة هي بجمع المال، قد تكون السعادة هي بالصفاء الروحي، قد تكون هي بالبنيان الجسمي إلى آخره. في الشريعة هي غير ذلك، هي أكمل الصور، هي أكمل الصور. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها يعني إيش؟ زكى هذه النفس التي أقسم الله بها، الضمير يرجع إليها. وقد خاب من دساها يعني كان سببا في خبث نفسه. وهذه الآية هي تفسير للآيات الأخرى التي بيّنت المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي المبعوث في أمة أمية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يزكيهم، يزكي أي شيء؟ يزكي أجسادهم؟ يزكي عقولهم؟ لا. قد أفلح من زكاها يعني من زكى نفسه. فوظيفة هذا الشرع، وهي إحدى مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تزكية نفوس المؤمنين. وما هي تزكية النفس؟ تزكية النفس هي بتكميل خصائصها التي تمتاز بها عن الحيوان، فهي إذن لا تتعلق بالأجساد، بل هي شيء يشمل النفس البشرية التي اصطفاها الله بخصائص ما يزهى بها عن الحيوان. ولهذا فالعلم في الشريعة لا تجده وظيفة عقلية فحسب، بل تجده يحكم العقل والروح ويظهر أثره في الجوارح أيضا. وهذه إحدى أهم الفروقات بين العلم في الشريعة وبين العلم في غيره، لأن العلم في غير الشريعة ما هو؟ وظيفة عقلية، وظيفة عقلية فحسب. وهذه الوظيفة العقلية قد يراد بها النفع المادي فحسب، يعني إذا كان العلم ليس له نفع مادي فلا قيمة له عند أقوام، وهو عند آخرين إنما هو وظيفة عقلية فحسب. لا تعلق له بواقع المرء وتكميل حاله، بينما التربية في الشرع هي بخلاف ذلك، لأنها مرتبطة بالكمال الذي جاءت الشريعة لإعانة الناس على تحقيقه. ولهذا من أفدح ما يحصل في الأمة أن تستمد هذه التربية من غير الشرع الحنيف، وأسوأ من ذلك أن يحصل هذا الاستمداد ممن يظن أنه يحسن صنعا، من بعض المنتسبين إلى الإسلام، وهم فعلا يصنعون ذلك بحسن نية، إلا أن الجهل داء قاتل، فحسن النية مع الجهل قد يكون سببا لأمور وخيمة لا يشفع في فداحتها حسن النية أبدا. وهذا ما نشاهده من كثير من الدعاة والمصلحين الذين أتوا من جهلهم لا من حسن نيتهم ومقصدهم، لكن ربما يستمدون بعض هذه الأمور التي هي من الخصائص المتعلقة بالأمة من غير هذه الأمة، من غير مصادرها ومراجعها، والمصيبة ها هنا عظيمة. هذا هو خسران العمل ممن يظن أنه يحسن صنعا، لكن المصيبة أن هذا الأمر لا يتعلق به فحسب، بل هو إفساد عريض في حق الأمة. ولذلك نسمع ونشاهد كثيرا من الصيحات التي تنادي، بل وربما تمارس شيئا من وظائف التربية المستمد من غير هذه الأمة ومصادرها ومراجعها، فهذه مصيبة كبيرة. إذن هذه هي التربية التي سنتحدث عنها، نتحدث عن التربية باعتبارها ترق في الكمالات. معنى هذا أننا لن نرضى الوقوف عند حد من الحدود، بل نطلب دوما المزيد، نطلب دوما المزيد. فطالب المزيد هذا يحتاج إلى من يعينه ويسدده، وطالب المزيد هذا لا يسير وحده أيضا، بل هو يعيش في بيئة، هناك واقع يمارسه. فإذا عندما نتحدث عن العلم باعتباره تربية نلاحظ كل هذه المعاني. العلم لا يتحقق في الإنسان وحده، لا يحصله وحده، لا بد من بيئة، لا بد من واقع. العلم لا منتهى لحده، دوما هناك ترق وهناك مزيد. هذه المعاني لا تتضح إلا إن لاحظنا هذا المعنى، معنى التربية. العلم إذا تخلق به الإنسان في نفسه ثم وظفه ليس وظيفة عقلية، لأن الكمال الذي جاءت به الشريعة ليس كمالا عقليا فحسب، لا. من هنا يأتي معنى التعبد في العلم، ومن هنا نلحظ المصيبة العظيمة التي تلحق المشتغل بالعلم على غير قصد مشروع لغير وجه الله. لا نستغرب عندها الوعيد الشديد في حق من يشتغل بالعلم لغير وجه الله. لما؟ لأن العلم قائد، قائد لطريق الدار الآخرة، وطريق العلم طريق لاحب إلى أبواب الجنة، وهو قائد لهذه الأمة إلى أعلى مراتبها في الدنيا. فإذا فسدت الغاية من تحصيله صار العلم قائدا لكن إلى أي شيء؟ إلى طريق غير الطريق الذي من أجله شرع العلم. فما أسهل ما يتحول العلم بهذا السبب إلى سبب من أسباب الفساد والإفساد، ونفهم عندها أن فتنة القول وأن فتنة العالم وأن الأئمة المضلين هم أخشى من يخشى، هم أشد من يخشى عليهم، من يخشى منهم في حق هذه الأمة. فبدلا من أن يكون العلم طريقا إلى الجنة وطريقا إلى الرفعة في الدنيا وتحقيق التعبد لله، يصبح طريقا إلى تحصيل مآرب شخصية وأهواء وفتن يستلذ بها صاحبها لنفسه أو لغيره. كل هذا يأتي من ملاحظة معنى التربية. فالعلم إذن ليس وظيفة عقلية، وليس ترفا، وليس عملا فرديا. لا، لا يتصور أن يحصل الإنسان العلم يجلس وحده ثم يحصله وحده. كل هذه المعاني تغيب إذا غيبنا معنى التربية، وكلها تأتي لزاما إذا تحدثنا عن التربية. يكفينا هذا ولننتقل إلى وصف هذه التربية بالعلم. فما العلم؟ سنتحدث بإذن الله عن الركن الأول الذي هو العلم، لكن قبل ذلك أيضا أشير إشارة موجزة إلى ما ورد من معنى العلم باعتباره اصطلاحا، باعتباره أحد المصطلحات الموجودة في كتب السابقين وفي الحضارة الإسلامية. الذين فسروا العلم أو حدوه أو عرفوه باعتبارين مختلفين. عرفوه، وهذا أشهر التعريفات التي تتداول في المطولات الكلامية والمنطقية والأصولية، عرفوه باعتباره الصفة العقلية القائمة في نفس العالم، لا باعتبار واقع العلم. إذن هذا اعتبار. والاعتبار الثاني هو الذي يأتي في كتب مناهج العلم وترتيب العلوم وتصنيفها. ما عرفوه بالاعتبار الأول، ولكن عرفوه بالاعتبار الثاني، وهو باعتبار واقع المعلوم. فالاعتبار الأول هو الصفة التي توجد في نفس العالم، والاعتبار الثاني هو الحقيقة المفعولة المعلوم. العلم هنا باعتبار المعلوم، وكما قلنا بالاعتبار الأول يأتي في كتب المنطق والكلام والأصول، خاصة في المطولات منها، وهو الذي اختلفوا فيه هل يحد أو لا يحد. فمنهم من قال العلم لا يحد، بل هو نظري، فحده عسير، وإنما يعرف بالمثال وبالإشارة وبالتقسيم ونحو ذلك من أدوات الإيضاح والتفسير. ومن أشهر من قال بذلك إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. نحن لا نتحدث عن العلم ها هنا بالاعتبار الأول، وهو في أصح ما قيل في تعريفه الإدراك الجازم المطابق لموجب، هذا أصح التعريفات التي جاءت في معنى العلم كما قلنا بالاعتبار الأول. وأنا أوضح هذا الكلام لأن ملاحظة الاختلاف في التعريفات من أهم الأمور التي تمهد للطالب فهم المسائل، فهم المسائل. كثيرا ما يضطرب النظر عند طالب العلم عندما ينظر في التعريفات، والتعريفات مهمة لأنها حقائق العلوم، فقد يلاحظ اختلاف ولا يستطيع أن يجمع ولا يستطيع أن يفسر. السبب أن التعريفات وأن التقسيمات كثيرا ما ينظر إليها باعتبارات مختلفة، لا باعتبار واحد، لا باعتبار واحد، فهذا مما ينبغي أن يلاحظ. فنحن الآن نتحدث عن العلم بالاعتبار الأول، باعتباره الصفة القائمة في نفس الناظر، في نفس العالم. وقد اختلفوا فيه كثيرا، من أشهر التعريفات أنه إدراك المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه، وبعضهم صحح هذا التعريف فقال إدراك الشيء، لأن تعريف العلم بالمعلوم لا فائدة فيه، ما وضح الأمر. العلم هو إدراك المعلوم، فما المعلوم؟ ومن أشهر التعريفات قولهم هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، وهم في هذا يفرقون بين العلم والاعتقاد أيضا على طريقة المناطق والمتكلمين، لأن العلم إن احتمل النقيض عندهم سمي اعتقادا، ثم هم يقسمون الاعتقاد إلى اعتقاد صحيح إن طابق الواقع، وإلى اعتقاد فاسد إن خالف الواقع. فقولهم لا يحتمل النقيض للتمييز بينه وبين الاعتقاد. لكن من أجود تعريفات العلم بهذا الاعتبار هو أنه الحكم الجازم المطابق لموجب، والحكم هو الإضافة، هو إدراك أمر، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. قولك فلان قائم هذا حكم، فلان ليس بنائم نفي النوع عنه، هذا يسمى حكم، وهو يسمى عندهم قضية ويسمى خبر ويسمى إضافة باعتبار العلوم المختلفة. فهو الحكم حكم أي شيء، حكم الذهن، لكن يسكتون عن قولهم حكم الذهن لأننا بصدد الحديث أصلا عن مسائل عقلية، ومحل الإدراك العقلي ما هو؟ هو الذهن، فيسكتون عن هذا. بعضهم يفصح وبعضهم يسكت، والذي سكت باعتبار أننا نتحدث عن مسائل عقلية. فهو حكم الذهن الجازم، فالعلم عندهم لا بد أن يكون جازما. وطبعا هذا ينبني عليه أمور طويلة وعريضة ليس لا يعني لسنا بصدد الحديث عنها. المطابق، لأنه إن لم يكن مطابقا سمي عندهم بالجهل المركب، وهو أحد ضدي العلم. الجهل المركب ما هو؟ هو حكم الذهن الجازم لكنه غير مطابق، غير مطابق، الذي يعتقد أن زواج المتعة حلال مثلا، قد يكون جازما بذلك، لكن هذا الحكم غير مطابق لحكم الشريعة، فيسمى جهلا مركبا. وهذا غير الجهل البسيط الذي هو نفي صورة العلم أصلا، هو عدم الإدراك بالكلية، وهو أهون من الجهل المركب، لأن الجاهل جهلا بسيطا ثمة فرصة لتعليمه، لكن الجاهل جهلا مركبا لن يجلس للتعلم لأنه يعتقد أنه عالم. ومن هنا تأتي خطورة البدع والشبهات والمحدثات، لأن أصحابها بهذه الصفة، أصحاب الشبهات، أصحاب البدع والأمور المحدثة، هم من أصحاب الجهل المركب، فهم يظنون أنهم أصحاب علم فلن يجلسوا للتعلم. أما صاحب الجهل البسيط فهو خالي الذهن عن الموضوع، فعنده استعداد للتعلم، لكن هذا الاستعداد يحتاج أن يحفز، يحتاج إلى تذكير لكي يتشجع ويتعلم. المطابق لموجب، يعني ما هو الموجب؟ هو الدليل، لأننا بدون هذه الكلمة قد لا يكون هناك فرق بين العالم والعامي، لأن العامي أيضا قد يكون عنده حكم الذهن حكما جازما وهو مطابق في نفس الأمر، لكنه لغير موجب، لتقليد محض. هذا هو العلم إذن في أصح أو أوثق تعريفاته، وهذا التعريف هو للفخر الرازي ابن خطيب الري، وهو أحد أئمة المتكلمين والأصوليين والمناطقة، وهو ممن يجتهد ويبالغ في تصفية التعريفات مما يداخلها. وطبعا هذا المسلك قد يكون عليه مآخذ، لكن إجمالا هذه الفائدة على وجه الإجمال. إذن هذا تعريف العلم باعتباره صفة تقوم في نفس العالم، والعلم يعرف باعتبار آخر يختلف عن الاعتبار الأول، وهو باعتبار واقع المعلوم. فالعلم يطلق بهذا الاعتبار على جملة من المسائل تتشابه في موضوعها، جملة من المسائل تتشابه في موضوعها. مسائل الفقه هذه المتراكمة من أول باب إلى آخر باب، هذه المسائل بمجموعها تسمى ماذا؟ تسمى علم الفقه. ما العلاقة بين هذه المسائل؟ الموضوع، فهي جميع المسائل تتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال من؟ المكلفين. اجتمعت هذه المسائل لأنها ذات موضوع واحد وهو أفعال المكلفين، صارت مسائل تندرج تحت علم واحد، تندرج تحت علم واحد يسمى بعلم الفقه. وطبعا لما نقول ذات موضوع واحد إجمالا، هذا لا يعني أنه لا تدخل هناك مسائل أخرى قد لا تتعلق علاقة مباشرة بالعلم. فنحن في علم الفقه مثلا نتحدث عن موضوع، ما هو علم؟ عن أفعال أعمال المكلفين، لكن نجد في علم الفقه مسائل أخرى تتعلق بمن؟ بغير المكلف، كالمجنون والصبي الذي لم يبلغ ونحو ذلك. ولهذا تجد بعض العلماء يعبر بأفعال العباد بدون تفريق بين المكلف وغير المكلف، فتدخل فيه مسائل يعني المجنون والمعتوه والصبي الذي لم يبلغ، وحتى الأحكام المتعلقة يعني ربما بالدواب، وإن كان لا تخرج بهذا التعريف. لكن التحقيق أن دخول هذه المسائل إما لتعلقها بمسائل أخرى هي من مسائل المكلفين، وإما باعتبار أن الناظر في حكم هؤلاء غير المكلفين هو مكلف، هو مكلف. يعني لما نتكلم عن جنايات العجماوات وجراحها، فهل نحن نتكلم عن ذلك مخاطبة لها؟ لا، بل نتكلم عن ذلك لأي سبب؟ لأن الحكم سيتعلق بالمكلف الذي هو مالكها هنا على سبيل المثال. فإذا هذه المسائل إجمالا تدخل في موضوع واحد، خروج مسائل يسيرة عن هذا الموضوع يغتفر، إما لأنها قليلة جدا، وإما لأنها في الحقيقة تابعة لذات الموضوع، تابعة لذات الموضوع. ولهذا تجد العلماء مثلا لما يتحدثون خاصة علماء الشافعية عن مسألة الخصائص النبوية، لأنك لو نظرت في أي متن من متون الشافعية وما ينبني على هذه المتون من شروح وحواشي ومطولات ومختصرات، تجد أنهم في أول باب النكاح يسردون الخصائص النبوية، وهذه يقينا ليست من أفعال المكلفين ولا تعلق لها بهذا، لكن لأدنى علاقة بالموضوع وهو أن الخصائص النبوية كثرت في باب النكاح، الزيادة على الأربع وإلى آخره، أضافوا إليها باقي الخصائص المشهورة كفائدة إضافية، وإلا هي ليست أصلا من هذا، وهذا موجود في عامة العلوم الأخرى، في عامة العلوم الأخرى، لكن أحيانا الإضافة تفحش وتتجاوز الحد المعقول، حصل هذا نعم، فنحن لا نعتذر لكل إضافة، لكن نقول إجمالا المسائل دخلت لهذا السبب، لكن ثمة مسائل نعم لا علاقة لها، يعني تجدهم يذكرون مثلا في أحكام النسخ في كتب الأصول وفي كتب التفسير وفي كتب العقائد أو ما صار يسمى بعلم الكلام وحتى في كتب المصطلح المطولة، شيء مما يتعلق بالنسخ عند غير المسلمين واختلاف فرق اليهود في النسخ وحكمه ووقوعه، وهذا لا مجال له ها هنا، هو أشبه بالاستطراد الذي ذكره أحد أهل العلم ثم تبعه من جاء بعده، وإلا فلا مجال له ها هنا. الشاهد إذن هذا هو العلم بالاعتبار الثاني، بالاعتبار الثاني، وهو مرادنا في حقيقة الأمر ها هنا. نحن إذن نتحدث عن العلم المستمد من الشريعة، علم الشريعة، وطبعا يعني يقال علم الشريعة ويقال العلم الشرعي، وكلاهما صحيح، علم الشريعة أدق من العلم الشرعي باعتبار أننا نريد العلم المستمد من الشريعة أو العلم الخادم لنصوص الشريعة، العلم الخادم للشريعة، بينما قد يفهم من قولنا العلم الشرعي أن ما يقابله هو إيش؟ علم غير شرعي، علم بدعي، ولا يراد هذا بعلوم الدنيا، لا يراد بعلوم الدنيا أنها علوم مبتدعة على معنى البدعة الشرعي الذي هو الوجه المذموم الذي هو الطريقة المخترعة في الدين، لا يراد هذا، لكن هذا من التجاوز في التعبير وقد جرت عليه الألسنة فلا إشكال، لكن الأصح أن يقال علم الشريعة فيقابله علم إيش؟ علم غير الشريعة، فأنت لم تحكم على علم غير الشريعة ها هنا لا بمدح ولا بذم، أما لو قلت العلم الشرعي فقد يفهم أن ما يقابله هو علم غير شرعي، لكن كما قلنا جرت الألسنة على ذلك ولا إشكال، جرت الألسنة ولا إشكال، لكن الأدق أن يقال علم الشريعة، هذا هو مرادنا، التربية، الترقي في الكمالات المتعلقة بعلم الشريعة. هذه الإضافة في حقيقة الأمر يحصل منها معنيان جليلان هما المرادان في هذا الحديث، هما المرادان في هذا الحديث. نحن نتحدث عن التربية ووصفناها بأنها علمية، بينا أي نوع من أنواع العلوم نتحدث عنه وهو علوم الشريعة إجمالا دون تمييز لعلم دون علم، دون تمييز لعلم دون علم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. سأقرأ هذا السؤال لأنه في عين ما كنا بصدده. هذا الأخ يسأل: هل التربية مقدمة على العلم؟ يعني أم العلم مقدم على التربية؟ وصلنا، تأملوا الآن في هذا السؤال. هذا السؤال لا شك أنه يرد مرات كثيرة، سواء كان الحديث عن هذا الموضوع أو عن موضوعات أخرى ذات تعلق، أيهما يقدم، العلم أم التربية، وبأيهما نبدأ، وإلى آخره. لكن وهذا شيء، هذا واقع لا نستطيع أن ننكره أو أن نتجاوزه، هذا واقع موجود. ظن وقوع المعارضة بين هاتين الوظيفتين، بين التربية وبين العلم، أمر مشاهد وهو فاشن. ولذلك أسباب، أعني لظن وقوع المعارضة أسباب. لكن لنعود إلى ما كنا بصدده، كنا نريد أن نتحدث عن معنى التربية العلمية. هذا الوصف يندرج تحته أمران، كلاهما مقصود. الأمر الأول: التربية بالعلم. والأمر الثاني: تربية العلم. كلاهما مقصود، كلاهما محتاج إليه، كلاهما يندرج تحته العامي والعالم، ومن هو بينهما يعني طالب العلم. العامي يحتاج إلى تربية بالعلم، ويحتاج إلى أن يربي العلم الذي في نفسه، والعالم كذلك، وطالب العلم الذي هو بين هذين الطرفين كذلك. التربية بالعلم. لما؟ لأن العلم هو أفضل وسائل التربية، هو أفضل ما يزكي النفس. نحن هنا لسنا بصدد المفاضلة بينه وبين غيره من الوسائل، لكن يكفينا أن نقول إجمالا إنه أفضل وسائل التربية والتزكية. هذا الكلام سيستغربه من لم يمارس العلم، أما من مارس العلم وحصله ولا زال مشتغلا بالتحقق به، فعنده من الأدلة في الحال وفي الواقع ما يغنيه عن سماع مثل هذا الكلام. وهذا حديث يطول، لكن الأدلة عليه لا يمكن حصرها، وهي تندرج إجمالا في نوعين. النوع الأول: النصوص الشريفة التي جاءت في الكتاب والسنة الدالة على فضل العلم، مع ما يضاف إلى ذلك من وعيد شديد في حق من تعلم ولم يعمل. الجمع بين هذه النصوص وهذه النصوص تدل على شرف العلم المراد للعمل، أن العلم الشريف ما هو؟ هو العلم الذي يراد لماذا؟ للعمل للتعبد. وهذا بين إذن في أن أحد أهم أسباب تزكية النفوس وتربيتها هو العلم، هو العلم. لا يمكن تأتي نصوص أقل من هذا، أقل مما ورد في حق العلم، إلا في عمل له أثره في تهذيب النفس وتكميلها، فكيف بهذه النصوص الجليلة المتكاثرة التي صنفت فيها المصنفات الكثيرة جدا، بل لم تصنف فيها مصنفات فحسب، بل افتتحت بها كثير من المصنفات الأخرى على اختلاف العلوم والأبواب والمذاهب. هذه كلها تندرج تحت هذا النوع الذي يدل على أن العلم هو من وسائل تزكية النفوس وتربيتها، بل هو من أشرف هذه الوسائل وأهمها على الإطلاق. وطبعا بينا هذا من خلال نفس هذه النصوص، أن المراد بهذا العلم العلم الذي يلتمس للعمل للتعبد لوجه الله عز وجل، لا العلم الذي يطلب للترف أو لتحصيل العقل فقط. ولهذا فمن أكثر الأغلاط الواقعة هو التشوه في فهم معنى العلم، بحيث إنه يفهم على أنه ممارسة فردية أو أنه عمل عقلي ونحو ذلك، وكل هذا غلط أدى إلى الآثار، أدى إلى الغلط في الآثار وإلى ثمرة أقل ما يقال عنها إنها غير نافعة، لأنها ليست هي الثمرة الشرعية المقصودة، بل ربما كانت ضارة. هذا النوع الأول من الأدلة. والنوع الثاني الوقائع التي لا تنحصر، التي تشهد لمنزلة العلماء من حيث العمل لا من حيث العلم. منزلتهم من حيث العلم بينة مشهودة، لما تأتي تقرأ هذه الشواهد التاريخية التي تدل على وفرة علم علماء المسلمين وسعة علمهم وقوة علمهم وشدة إتقانهم وسعة محفوظاتهم، هذا باب لسنا بصدد الحديث عنه الآن، إنما نتحدث عن الوقائع التي تبين فضل العالم أو فضل علماء المسلمين من حيث العمل، من حيث العمل، عملهم في أنفسهم، عبادتهم، زهدهم، ورعهم، صلاتهم، كثرة أعمالهم للخير، خلو أعمالهم على سبيل الإجمال من المفاسد التي تعتري أعمال غيرهم، ثم بعد ذلك عملهم في غيرهم، هذا عملهم في نفوسهم، عملهم في غيرهم، قيامهم لله عز وجل بالحجة، صدعهم بالحق، أمرهم، نهيهم، سعة همتهم المتعلقة بنفع العباد على اختلاف درجاتهم وأصنافهم وقربهم أو بعدهم منهم، إمامتهم، كل هذا مما يتعلق بعمل العالم، عمله في نفسه وعمله في غيره. وهذا مما يشهد شهادة بينة ظاهرة على فضل العلم من حيث العمل. لما صار العلماء بهذه المثابة؟ ما هو الذي يختلفون فيه عن غيرهم؟ علمهم. فعلمهم إذن هو الذي جعلهم يمتازون عن غيرهم من الناس، فالعلم إذن هو سبب تزكيتهم لنفوسهم، هذه التزكية هو سبب ارتفاع مراتبهم من حيث العمل، كما قلنا، سواء كان عملهم في نفوسهم أو عملهم في غيرهم، ممن هو حوله، ممن قرب أو بعد، بحيث إنك إذا طالعت في أحوال العلماء تجزم جزما لا يقبل أدنى شك أن العالم لا يعيش لنفسه أبدا، وإنما يعيش لغيره. وأن حال الناس يختلف تماما عن حال العالم. ما السبب؟ الفرق هو العلم. ولهذا إذا رأيت تشابها بين حال العالم وحال غيره من الناس فاعلم أنك أخطأت في ظنك أن فلانا من الناس عالم، لأن حياته ستختلف ولا شك. وهذه الشواهد أقل ما توصف بأنها متواترة، لأنها لا يجمعها كتاب ولا يحصرها عاد من كثرتها وانتشارها. يعني هذا الأمر لا يتعلق فقط بعلماء فن دون فن، ولا يتعلق أيضا بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان، بل هو وصف مشترك لكل من يصدق عليه وصف العلم. هذا هو الحال. فإذا ظننت أن فلانا من الناس عالم ورأيت حاله كحال غيره من الناس في عمله فاعلم أن ظنك هذا مدخول، ليس بصواب، ليس بصواب. هذا والشأن أن العلماء هم أكثر من يتكتم على أعمالهم، ومع ذلك ظهر منها ما ظهر. فكيف لو اطلعنا على كل أعمالهم، فكيف لو اطلعنا على كل أعمالهم. ولهذا لما وصف بعض المؤرخين حال أحد إخوة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهيبته له، الهيبة الشديدة، استغرب من ذلك. لما؟ لأن الحال أن أهل بيت الرجل لا تقوم في نفوسهم هيبة له، الهيبة الكاملة له كهيبة غيره من الناس من كثرة خلطتهم به فيعتادون عليه، بينما الأغراب يجلونه إجلالا زائدا عن إجلال أهله له. لكن هنا حصل العكس، أنه كان يهاب ويجل أخاه شيخ الإسلام ابن تيمية إجلالا لا مزيد عليه. فسئل في ذلك، يعني لما حالك بالعكس، المفروض أنك يعني اعتدت عليه ولا تجله بمثل هذا الإجلال ولا تنزله هذا المكان. فقال: لأنني أطلع منه على أحوال لا تطلعون عليها، فهذا الذي أوجب لي هذه الهيبة. هذا الشاهد، أننا لا نطلع من أحوال أهل العلم إلا على أقل قليل، ومع ذلك نشاهد اختلافهم عن أبناء زمانهم في العمل. فكيف لو اطلعنا على كل أحوالهم؟ فإذن هذا هو النوع الثاني من الأدلة الدالة على أن العلم هو خير ما تربى به النفوس وتزكى به الأرواح. هذا هو المعنى الأول من المعنيين المرادين. نحن نتحدث إذن عن التربية العلمية، أي التربية بالعلم. ولنتحدث في المجلس القادم إن شاء الله عن المعنى الثاني، وهو تربية العلم في النفوس والتربية عن العلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.